مثلا في المعاصرين الشيخ البطل الجزائري لما كتب إلى التطوف يا عباد الله كان هدفه أن يستني المتطوفون هذا الكتاب يظن المتطوف إلى التطوف يا عباد الله يقول لك دعوة إلى التطوف فيغلي الكتاب ويفاجئ أنه يهدي التطوف فنحن بنقول إن هذه الطريقة في العنوان غير دقيقة ليه؟ لأن المتطور الغارق للتطور إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه لكن سيغلب عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التطور فلا تزال العناوين أن تبدو الكتب فلما هذا الكاتب عنونا مقالاته التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تسير أصحاب الحديث النصاب ورد عليه كثير من المدارس وأتوا على بنيانه من القواعد تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا الكتاب وكان وقال الرجل أن يقرأ الكتاب ثم يردون عليه فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة سطر واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان هو في العنوان قال بتحريم خلاص أنا لا أحتاج إلى قراءة سطر واحد يعني مثلا رسنا ورئيسة غلاة عند أداعة الكتب مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا يعني طالما نجي كتاب مسجوع بهذا العنوان انت محتاج انك انت تقرا قصر بالكتاب اذا كان عندك بتحريم الزواج واستحباب الزنا انت لا تحتاج انك تقرا قصر واحد وهذا وضع حكم في العنوان في ابان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المخالفه في مقال وتبين ان الرجل جاهل فعلا بالاصول مع كثره الاستخدام وكلمه الاصول كل تقرير يقول لك كما هو مقرر بالاصول كانه حاسس ان هو مش النقص فكل ذلك كما هو مقرر بالاصول وهذه يعني سلاح يستخفي به ضربات الناس وبعدين يموه على الجاهله ان الرجل فعلا ينطلق من اصول ثابته لما تكلم عن مفهوم المخالفة إن العلماء لما تكلموا في مسألة النقاب احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للقيد ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للخير وانتفى عما عدا يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفى عما عدا يعني إذا الولد الفاسد أو الولد الصالح أو الفاسد لا ينفع والده طالما قيد الحكم بوصف فولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا او فاسقا او فاسدا الى اخره لكنه طالما قيد الوصف للصلاح فثبت الحكم لهذا القيد وانتفى عما عداه اي قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تنتقم المرأة المحرمة يبقى النهي إنما هو وصف للمحرمة وينتفي عما علاه زي المرأة الزوية الحلال التي لم تحرم فده العلماء يسموه أخذ الحكم من مفهوم المخالفة عارف الكلام له ظهر وبطن الظهر اللي هو ظاهر الكلام الذي يوضع الكلام والأجل مثلا بشكل منقوط وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر يعني قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين فإذا أتى عدل بنبأ فلا عليك ألا تتبين. يبقى منطوق الكلام أن الفاسق ما تبين خبره. طب عكس الكلام أضمر أن العدل لا تتبين، خذ منه الكلام. فالرجل قال أنهم يحتجوا بمفهوم المخالفة، لازم تقل المرأة المحرمة ولا تلبس مختلفين، كذا المرأة غير المحرمة تنتقل وتلبس مختلفين. قال لها أنا سأقول عليكم إشكالا، وما تحتاج هذا التعليم سأقول إشكالا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى ممكن أكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالفة؟ مش كده؟ قال لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اذا كيف رفث وفسوق وجدال غير الحج؟ قال لك انت اذا احتجبنا فوق المقارنه احنا سنور عليك مثل هذه الاشكالات. لان مفهوم المقارنه لا يحتج به، ونحن لا ننسى ان مفهوم المقارنه ليس متفقا على حجيته، بل من الراجح انه يحتج به. لكن الذي غفل عن هذا الكاتب وجاء صاحبي وسامح لي الشاهد قال لي انا كنت اظن من اهل الاتحاد وختمت لما طرح لها المقاله اللي كان فيها مفهوم المخالفه جاء وقال لي الرجل اليوم كتب مقاله قويه جدا وانت بادله قويه على ان مفهوم المخالفه لا يعمل به. ما هي الادله القويه؟ اتى بآية البقره، بآية آل عمران لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة البقرة عفوا، وأيضا أتى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأتى أيضا بقوله تعالى ولا تسرفوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا. طب إيه أن يريدنا تحصنا؟ يبقى نقيمن عن البغاء؟ ما بتبقى الرسم الكلام. لما يكون واحد من شباب الصحوة المتعصب ينطلي عليهم في هذا الكلام معناه ساقط بميزان العلماء، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهذه القاعدة التي جهلها هذا البيطري، ما عرفها. إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالفعل، كان هذا واقعهم وغالب فعلهم. فنزل الكلام تنجيها على غالب الفعل، يبقى مفهوم المخالفة مهدر مش مقصود. مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مقصود أن بدأ، إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس، على غالب فعل الناس. فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثل هذه الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فلا يقولن قائلا الربا البسيط يجوز والمركب لا. نقول له لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبا، فقال له لا تأكل الربا مركبا. نزل الكلام على فعله، يبقى مفهوم المقارنة هذا. وكذلك ولا تدريب فتياتيكم عن البغاء، كان هم الاتيان هذا كان فعلهم بالفعل، فقال لهم لا تدريب فتياتيكم عن البغاء إن أردنا تحصنا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها فاسد بإذنه غير رمضان. فكلمة الشاهد خرجت مخرج الغالب. ليه؟ لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو الشاهد حاضر، لكن إذا تأخذ بنفس مرة إيه بقى؟ لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا قيل لها لا تصوم المرأة وزوجها شارح، فخرج القيد مخرج الغالب. وإلا إذا سافر الرجل وقال لمرأته لا تصومي وأنا غائب لا يحل له الصيام، لا يحل له الصيام. لو نص على ذلك لو نص على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افرض الرجل افرض ان هي هاجرت فراش الرجل في النهار وكلمة باتت تدل على الليل وحتى تصبح يؤكد ان المسألة بالليل لان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عليها. فجاء النص وجاء الكلام عليه. والا فان المرأة لو هجرت فراش زوجها نهارا لعنتها الملائكة. اي اذا طلبها زوجها. انما نص عليه الصلاة والسلام على الليل ان داعية الفعل لا يكون الا ليلا. هو ده معنى ان الكلام يخرج مخرج الغالب. فاذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلما شباب الصحوة ومن قلنا لا ظنه ان فيه تحري يمكن ان ينساه وراء مثال الشبهات التي تشبه الدخان في الحروب. مثال الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنه سندا ومتنا ثم يسحبون من تحت هذه الشبهات لهذه السنه جميعا. اذا نحن في امس الحاجه الى جيش من العلماء يزول عن السنة وعن حياض السنة. وإنما كان الهجوم على السنة لأكثر من سبب. أولا القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في نظره ولا يدعي فيه نقصانا أبدا. والقرآن له جلال عند الناس. أي واحد يقترب القرآن يخلوه. ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجة التواتر العام نقل الدين عن الدين عن الدين. إنما السنة أكثر أحاديثها آحاد ذويه واحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يجوع حد التواتر. ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فكذبوا إيش عظمت. قد يكون هذا من وضع الكذاب وانت لا تدري. فطلب الغصن الكريم واكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب فينطلي عليه مثل هذا القول. ثم يشتدون الى ان الناس غير معصومين في النقل. يمكن ان يبطئوا بليلة احاديث فعلا في البخاري ومسلم اخطا الغلط فيه. يقول لك السماء أخطأوا هنا، لماذا لا يشير في هذه الأرض الناس يرى ويتخلف المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامة وعزاية يكفل الجن. وأكثر الناس لا علم له بهذا الواقع، فبتنطلع عليه الشبهات. السنة واسعة جدا، لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل. فإن لم يكن هناك جيش يشبع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في أيدي الناس شيء. إن العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. أكثر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإذن. ومرض الإذن يصيب الجهاز المناعي الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتاكها يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي. العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة. كل الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثرة أعدائها المعجزة أنها لم تمت. وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يكلأها لعينه وهو الذي رعاها. لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين. ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. هذا الغلام البيطري نشر كتابا أيضا. كل كتب أخي عليها علامات الخذلان في الناس. شوف أول كتاب تذكير الأصحاب بتحرير النقاط. ثاني كتاب صرف الصدر بنفي عذاب القبر. شوف شوف الاسم عامل زي غايه المنعم. انا بتحول لغايه الحجاب الدلع سمعت عن منعم ده يقول صرف الصدر بنفي عذاب القبر. قلنا لسه في الاساسي كتاب تفصيل الامه بحقيقه السنه ذهب فيه الى ان السنه لا تثبت الا من حيث الجمله ان في حاجه اسمها سنه بس. واتهم ابا هريره رضي الله عنه بالكذب مثل اسلافه من الروافض زي محمود هريره وغير الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال ان البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث. في الحديث المختلف في الحديث ليس لو قلت مثلا في جويد لا يعرف ان الفعل مرفوع لحطبوه بالحجاره وهو مؤسس العلم ده. ده لما يقول ان البخاري لا يعرف شيئا في الحديث استاذ الدنيا نتيجه وحده إمام الكبير العالم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يبدا البخاري عنده كان يقول ذاك الكف المنطاش. كف المنطاش يعني إذا خبر واحد راس ينيره على طول. دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرات. زي الكف لا يغلق. فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها لنجاهد ما صار عقال العلماء ولا جس بروك به بين يدي العلماء ويأتي بأحاديث العلماء كلهم تمر معناها فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه ويأتي هو بمعنى يغادر. لأجل أن تمر مثل هذه السموم في آخر صفحة الكتاب على الجلد كده من الخلف كتب بقى الميادين بتاعه جاب خلقه وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها واعلى شهاده حصل عليها اللي هو معاه دكتوراه في السموم وفعل الجبال تخصصه على اعلى مستوى فعل دكتوراه في السموم وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بتاعه. وبعدين يقول لك واحد تقام بجمعية في كلية خصوص البشر. ثانيا حصل الماجستير. رابعا أخذ الدكتوراه. جينا وقال أي واحد تاخد تسجل جامعة ولازم نمر بالمراحل دي. لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة أربعة لأن أكثر الناس بيغروا مثل هذه النازلة حتى لو كانت غير تخصص. يعني المفروض الراجل ده ما يطلعش من الزميل. ايه اللي دخله في وقت العلم؟ ليه طلع من الجريمة ودخل في وسط العلم الشرعي كذا؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد الطب البيطري والاستاذ في الطب البيطري والدكتور في الطب البيطري، ما احنا قد كده ليه يكتب في العلم؟ ما هو لحد كده هو غير مؤهل ان يلف القلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا وحط فورا نقطتين. وكمان بقرار وزاري ومش حاطط فورا نقطتين كانه قرار زمانه كده. وهناك عضو من اللجنه الثلاثيه للسموم. برضه لحد دلوقتي برضه ايه العلاقه بينه وبين العلم الشرعي حتى الان؟ اخذ ماجستير في الفلسفه. برضه لحد دلوقتي برضه ايه علاقته بالعلم الشرعي؟ احنا كنا منتظرين بقى يقول معانا ماجستير في الشريعه ودكتوراه في الشريعه واخذ دبلومه في من عارف الشريعه وبتاع. الشيء الوحيد اللي هو اخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات. الضيوف ده قراءات برضه ايه اللي دخلت في العلم الشرعي لحد النهارده. لكن اكثر الناس لا يقرا. فلما تشوف 10 15 من الياسين يقوم يختار الفكر ده على شيء. مثل كما يعني يذكرون في صحن الجد. صحن الواحد الثاني كان يقص واخذ الفلوس، قال له ما هذا السلم؟ والثاني قال له ما هذا الكرسي؟ والتالي قال له ما هذا الهندسه؟ والرابع قال له ما هذا السنوس؟ ها؟ والخامس قال له ما هذا الخيط؟ قال فقالوا لي هذه الأسماء أشيك ثمن غالي. فدخل السوق وبيعرض للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. هو كان على موقف ما أكثر ما يزينه وما أجهله في هذا العلم. لكن كما قلت أكثر الناس أسير العناوين. تعالت على نافذة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومحاربي والنمسا وبتاع ومحاربي بتاع ثلاث دكتور زميل الجراحين وبتاع ومحاربي ومعاد ابنهم كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارفين. الناس اللي يبص للاسم وتحديد أربع سطور دبلومات ونياسين وعضويات الكلام لك أكيد الرئيس ده يعني لفش كتير وعنده خبرة والكلام. لما تقرأ مثل هذا كله وتقرأ اعتراضات على الأحاديث تنزل قول الشاعر أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. والإنسان يبكي غربة العلم والعلماء. إن مثل هذا الإنسان يصلي ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنة لكبار العلماء ما ظهر أن تدخل يجهر لا أبدا. يعني جمعية الإخوة بالحيوان لها صلاحيات أكثر من لجنة كبار العلماء. هذه حقيقة. الدكتور أحمد شفيق جراح الجلالة الهضمي وهو في مجال الطب أحد المهرة المعدودين. لما قال ان اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالميه لم يمنعه شهره الطبيب ولا مكانه العلمي ولا فقره من خاف من ان يوقفوه على العمل واوقفوه عن ممارسه العمليات واغلقوا له العياده وقدم لمحاكمات. ليه؟ قال لك ارواح الناس مش يعرف. قد يعمل دواء من غير ما ياخذ تصريح به تصريح عالمي. يبقى ده تعريض ارواح الناس للخطر. طب تعريض دين الخلق للخطر ده ما يساويش حاجه. لا يساوي شيئا. قال يكذب يقول ان البخاري لا يدري شيئا عن الحديث. قال ولكن المأساة العظمى في أمتنا أنهم يأخذون الدين تبعا لشهرة الرجال وتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. هو ده كلام. طيب إيه بقى المبادئ العقلية عنده؟ قال إن في البخاري ومسلم أكثر من 40 حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الاحاديث المكذوبه ايه؟ قال لك حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. قالها الا بحقها. قال هذا الحديث مخالف للقران. وفين المخالفه؟ قال لك قال تعالى لا اكراه في الدين. أليه يقاتل الناس طالما لا إكراه في الدين. وقال تعالى فمن جاء فليؤمن ومن جاء فليكفر. فبفتح ربنا اللي خلف من جاء فترك حريه عن قدر الناس أليه يقاتله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال لك أفأنت تكره فكيف يحب الكتاب. الكلام ده ممكن ينطبق. وكثير من الناس قد لا يجد جوابا ابدا رغم اختار. لكن من كان عنده اثاره من علم علم تهاؤل مثل هذا الاعتراض وانه لا يرقى الى باب الدليل انما هي شبهه تزال بالبيان وليس الدليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس. الناس ثلاث مشرك صرف ومؤمن او مسلم ومنافق. رب. الناس المقصودون بالحليم لابد ان يكونوا يا ثلاثه يا واحد من الثلاث. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خلاص. فاذا اسلم الرجل يبقى لم تحت الحليم، يبقى تنطرع منه. خلاص. فاذا نافق وقال لا اله الا الله محمد رسول الله وكان يبطل الكفر، يبقى هيدخل تحت الحديث. جميل. اذا من الذي بقي؟ المشركون. اذا الناس في هذا الحديث هم المشركون، ويبقى لفظه الناس هنا لفظه عامه اريد بها الحضور، لفظ عام مقصود. كما قال تعالى وأذن للناس بالحج. الناس كل الناس ولا المسلمين فقط؟ مع ان طبع الناس لفظ عام ومحدد ذلك واللام كمان فيفيد العموم، ومع ذلك فالكل يعلم ان المقصود بهذه الايه هم المسلمون دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج البيت بعد العام المشرك. خلاص. فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص، وممكن يكون لفظ عام ومعناه عام، كقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجميعا مصير العموم، ولكمان الناس محمد بن ألف وسام مصير العموم، فدي عمومات استثناء في استغراق البشرية بالله. فإذا إذا قسمنا الناس لثلاث أقسام وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن، وبعدين هو غير متوجه لمن نافق، إذا يبقى هذا الخطاب موجه إلى المشركين. وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين. في إشكال هذا الحديث؟ في أي شيء إذا ثبت مسلك أهل العلم، وقد نص أهل العلم على ذلك وهو كلام موجود في الكتب، لكنه مغبون، مغبون إبحاث عن كلام العلماء وعارض السنة بكتاب الله عز وجل. والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن، أن تعارض السنة بظاهر القرآن، دي من علامات الزيغ. زي الجماعة اللي رفضوا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك واحد ميت يستند عليه، هو مات ليه يعذب لبكاء اهله عليه؟ مع ان البخاري رحمه الله بين ولفت النظر الى انه لا تعارض بين الايه والحديث، فقال باب الميت يعذب لبكاء اهله عليه. وبعدين حط بقى شيء بالذكر بقى إذا كان ذلك من سنته. يبقى خلاص أدير التعارض بقى بين الآية وإن رجل سبحانه يقول وليحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وما تدري زي برضه ما يتعدى بكاء أهله على يعني هتشيل ذنوبه والذنوب غيره كمان. ليه؟ ذنبه لأنه ظل وذنب غيره الذي أضله. فده مناسب. يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تعارض بينها وبين قول عليه السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لأن البخاري قال إذا كان ذلك من سنته، يعني وصى بذلك. فلتنبس الطمس شق الهدوم وشق التراب وحدثوني إن أنا ميت مثلا يعني، وإن أنا ما نص الخطيب، كل الناس تعرف إن أنا جزء هائل. يعملوا كذا كذا كذا الغواصة، إذا في هذه الحالة يعذب. إنما إذا قال لا تفعلوا وأنا بريء مما تفعلون وقد تبرى وهو حي مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل وكذا تلتحم الآيات مع الحديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا تعارض، البيان لا يعارض المجمل، المبين لا يعارض المجمل، إنما جاء المبين ليبين هذا المجمل. فأما يثير بقى النقع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنة والقرآن وعليه صعب النتيجة الآتية، هنا في القرآن قطعي والسنة ظنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني قدم إيه؟ القطعي. وحديث آخر برضو استدل به على ان البخاري لا يقطع، حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليله على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل ان شاء الله فنزل، فلم تلد منهن الا واحده وولدت نصف انسان. قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو استثنى، اي لو قال ان شاء الله، لولدت كل امراه فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. هل ده في مشاكل؟ حتى حدث ان في مشاكل كده فيه، هو المقبول ده تطلع عنه شويه مكاسب. المشكله الاولى قالت ان كيف لنبي من انبياء الله ان يختلط على الله؟ فين الاشتراط؟ قالك يختلط عليه ان النساء يلدن ذكورا وليس اناثا، لانه قالك 100 فارس يخلط عليه على الله. انت بتسمى الفارس، وطبعا الورقه لا تقاتل، ممكن تسمع الورقه يا ايش عرفك بقى هتصحى تاني الرجال عشان تقول له فلسان، يبقى ده اشتراط على الله. ليه من الوقت؟ وطبعا مش ممكن النبي يشترط على الله يبقى حديث قبلوه. ليه بقى فين؟ ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده يقص الناس ويقول انا لا اعمل ان بلادي كذا وكذا وكذا يا جماعه مش عارفين الكلام ده؟ قال لك الكلام ده لهذا الحياه والكلام ده هو مش ممكن، ده الانبياء اللي هم الذين علمونا الحياه يبقى ايه ده الحديث ده مجنون؟ كيف يقول النبي عليه الحياه؟ واخد بالك؟ وبعدين نقطه مهمه جدا وهنضطرب نقطتين، ازاي يوم واحد يكفي ان نبي يحيي 100 واحد؟ وبعدين هو في حين يجيب 100 واحد يمر عليهم؟ اشوف هذا العلمين يذكر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله. النبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس رضي الله عنه اوتي قوه 40 رجلا، اوتي قوه 40 رجلا، ولما يكون النبي مؤيد من قبل الله ايه المشكله اللي فيه؟ وبعدين بيقول وبعدين قام قال يعني انتبه فانهم مهم جدا وطلب من قتيل. ايه ده اللي مهم جدا؟ قال لك ان يوم واحد يكفي للعمال. هتقول يا اخي لما يصلنا هذا المقول ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح، جربت ايه هذا السوري ان الاشراع؟ جربت النبي ساعه؟ قل لي افتح معارض في كل مكان وساعه؟ قال لك ماشي، جربت النبي ساعدني. فكذلك العالم كل مكان راس ماله كبير، في الفقه والحديث والتفسير واللغه والكلام ده، كل ما يشرق ويغرب ويسحب الادله من هنا وهنا وهنا ويسمع. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف 1000 فائدة، 1000 فائدة. ولما جاء يسعى للجهمية قال أما تبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجهة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 150. لما يقف عندهم الجهمية عندهم سورة كثيرة، إيه السورة الأولى الرد عليها من 150 وجهة؟ كل بقى الجميع يفتحوا اي باب تفتح حضرتك عليهم من 150 وجه. اذا ما سمعت الاولاني الى الثاني الى الثالث الى الرابع الى الخامس ما يفعلوش يبقى كلهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالم، تجد بالفعل على كلام للعرب، على كلام للفقهاء، على مش عارف ايه الكلام ده، وتجد عنده ثراء زي صاحب رأس المال العالم. حد يعمل مصنع هنا، يعمل مصنع هنا، يعمل ويفتح معارض وبتاع، يقول لك رأس المال 10,000 جنيه. قال لك نجيب شوية تقابيل وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع، ونازلين عن قد مش عارف. يا عم ما تفتح الفرع تاني بقالة برضه يقويله، ده قال لك ايه؟ ده قال له الفرع يروح عامل له برضه. رأس ماله ضعيف فمش قادر يمشي. كذلك العارف أو طالب العلم، لو كل رأس ماله ضعيف تجد الحجة متهافتة وغير مقنعة. فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عمال يشرق ويغرب ويكحل وبتاع، يقعد يحلم ايه الساعة كده وهو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح لي وامسك بقى الهواء احطه كده واناظر دواء اشحن دواء اعمل دواء خلي ده ونطلع كده نص السنة واخدها، وفي الاخر يلاقي ناس قاعد على المكتب. ما عرفت حاجة، مرت عليها 10 سنوات ولا يستطيع ان يحرر مسألة فرعية. ينفع كده؟ يعني 15 سنة اذا اردنا ان نقول كوادرنا المتميزة كم واحد؟ قد تفاجئ ان القاهرة الكبرى مفيهاش 10. واقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف مفيش حد يعرف يتصور. يبقى ده يدل على ان احنا ما طلبنا العلم بطريقة صحيحة. لماذا نطلب العلم؟ ليش احنا في معركة للدولة عن السنة والدفاع عنها؟ لما واحد يجي يقول لك ان البخاري فيه حديث موضوع، تعرف ترد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي فيه تصوره ان العلماء اجمعوا على صحة صحيح البخاري. بس تعرفش ترد من كده. وان البخاري قال انه التقى اصح الصحيح ووضعه في كتابه. هو ده القصار اللي انت تقدر تعمله. لو هو ناكر بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار قطني تعقب البخاري. وعارض البخاري، ابو حلم الرازي برضه عارض البخاري. في احاديث كذا وكذا وكذا، بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارع البخاري وما فيش حد عمل في البخاري زيه، في بعض الاحاديث اقر فيها بالغلط، وكان البخاري زي حديث المعراج كرة المعراج. اخطا شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال الحديث عن انس بن مالك 10 مواضع. 10 مواضع والحمد لله حدث جت المواضع اللي غلط فيه، قال لك من ده البخاري. فما تقوليش اجمع العلماء. فالحديث ده غلط في البخاري. هتقول لي لا مش غلط، يقول لك وما يؤمنني ان يكون غلط مثل غلط الحديث اللي ابن حجر اخبره. فانت لا تستطيع ان ترد على امثال هؤلاء الا ردا مجملا لا ينفخ في سوق البحث. ليه هذا؟ انك انت تكون ماهر ومتمكن وعارف بقواعد اهل الحديث. علماء الحديث لهم منه في اعناق المسلمين، لكن بكل اسف نحن الان في زمان حطم حق اهل الحديث واتهمهم بالغباره، وان هم لا يفقهون شيئا في الحديث الا نقل الاسانيد فقط. حتى قال قائلهم في كتاب السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث، قال ان المحدثين والفقهاء زي البنه والمناوي. مين المهندس العبقري الكويس اللي احنا بنقول الله الله عليه؟ اللي بيناوي يقول له خد يا معلم الصوره، ولا اللي ماسك الصوره عمال يعدلها؟ قال لك المحدثين هم العامل اللي بيناوي الصوره، والفقهاء هم البنه بقى. يعني طلع المحدث عيب كل شغلته يقول خد الصوره يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده خدم المحدثين وهو ده جهد المحدثين. هذه المدارس عقدناها لنبين ان افضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوه، وان اهل الحديث سامه لا يستطيع الفقيه ان ينتفع بالسنه إلا من خلالهم، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يؤخذ حكم شرعي للحديث الضعيف، طب الفقيه الصرف مالوش علاقه بالفقيه الطبيعي، انت كنت قلنا العلوم تخصص المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، واللغه الرجل النحو يؤخذ علمه في النحو. يبقى الفقيه قبل ان يستخدم الحكم الشرعي من الدليل يسال المحدث اثبت هذا الحديث فناخذ الحكم منه ام لا. اجى المحدث فتح له الاشاره الخطا، ايوه صحيح، يبتدى الفقيه يستخدم. يبقى دور المحدث، دور المحدثين اسبق من دور الفقهاء، دور المحدثين اسبق من دور الفقهاء. انت بتسمع عن صحيح البخاري موضوع مجلد، هل تعلم كم سنه صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب؟ في كم سنه؟ في 17 سنه. 17 سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد، 300,000 حديث لا يدخل له إسناد في إسناد، ولا رجل مكان رجل، ولا مثل مكان مثل، يمر فيها. يعني يذكرون في ترجمته أن أبا زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين هذا الشكل الكتاب، والبخاري يمر في العلل مرور السهل. فهذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يصنف كتابه في قرابة 20 عام. أول واحد مننا الآن يقعد كده 3-4 ليالي يطلع له كتاب ويطلع جزء ورا جزء ورا جزء. الله يرحمه الشيخ الوضيعي كان يقول عندهم إسهال، إسهال شديد تحقيق. كان من 30 سنة عندما تعرف اسم محقق جديد، كان المحققون إلا الشيخ عبد الرحمن بن أحمد معلين اليماني، والشيخ أحمد ساتر، والشيخ محمود ثابت، والشيخ محمد وحيد عبد الحميد، محمد وحيد عبد الباقي، عبد السلام هارون، محمد أبو فضل إبراهيم، علي بن جاوي، محمد إبراهيم زاي. كان مجموعة كده بيحققوا الكتب. فقل ما كنت تجد اسما جديدا. ليه؟ كان في ذلك الوقت التهالف العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفئرة قريب المنام. في النهار ده كل سنة أبو عبد الله الأثري، أبو عبد الرحمن الأثري، أبو محابئة، حتى كان كل شيخ الألباني فرض الأثري موضة العصر، موضة العصر. عجلات المحققين اللي انت بتعرف بين الجهة ولا تعرف قدرهم من العلم، ولا تعرف هل تكتفهم العلماء أم لا، يلعبون بالتراث ويسرقون الجهود الناس. واي رجل يعني مثلا ذلك يكون الشيخ الالباني يعلم ان اكثر هؤلاء يسرقون تقارير الانباء. بس انت عارف لطف الفريق الخفيف لو كان كذا يقدر الالباني ويغير تقارير الالباني شويه. اذا كان الالباني جاي بكتاب كتب وصفحه هو يدير رقم حديث، اذا كان الالباني جاي برقم حي يدير له كتب وصفحه، اذا كان الالباني مثلا بيعمل طبع الفولاذ اللي هو يعمل طبع السلفيه وهكذا، والعمليه مسلوقه. إذا مثلا الألباني عزم إذا يقع على أحمد أو أحمد عن بياني إلى أسلمك ولا تسيبك ولا تحدود سلام ده، وخلالك عارفين الكتاب. لكن أهل الصنعة يعلمون أن هذا مفروض وهذا مبتدأ. فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يكتبون الكتب العلماء يستخدمون مكانه ويفعلون ذلك. مرة محمد بن أبي حاتم الرباط سمع واحد فينا من أهل العراق، وأنت عارف أهل العراق كانوا يستخدمون الأقاضي. فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي، فوضعت الكلمة دي فنقلها للبخاري. قال له تبدأ بواحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي، فقال البخاري لو شئت لتركت لك 10,000 حديث للصلاة قبل أن أقوم بمجيئها. إذا كنت عايزنا أسردك عشر ثلاث حديث الصلاة فضولة فرضتها لك قبل أن أقوم من مجلسي. إذا اللي عنده عشر ثلاث حديث الصلاة عنده صلي. الإمام البخاري صنف كتابه على أوثق القواعد العلمية المعروفة عن أهل الحديث. فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه ثم كيف وضع فهم الحديث الموازين لنقد الرواية وفي قبول الأخبار لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى قدر جميلهم في عرف الأمة. هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تحقيق لحظة واحدة. يعني في قصة ذكرها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين من طريق أبي نصر الوراق، يقول أبي نصر الوراق هذا متروك لكن القصة وردت من طريق الطيالسي أبي داود الطيالسي عن شعبة ونزه عليها بالحديث بن مجدي في كتاب الإشراف. القصة ثابتة. يقول أبو نصر الوراق جلسنا بباب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل ابن يوسف عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث من هنا وشعبة الخالد من ايه؟ من باب الدار. انا اقول الحديث ان لا ولا مين ولذلك وجاء الثاني الدار. كان شعبة معاه عبد الله بن جريج. المهم اعلوا على اجل ما اعلوا في الدار وبعدين شعبة طالع لقى ابو حارث بن نصر ابو الحارث الوراق نصر بن حماد ابو الحارث الوراق من ابو نصر سبق لساني ابو الحارث الوراق اسمه نصر بن حماد. هم صاروا بعد الأعلى فعلوا لا لا عمل عليه. قال هو بعد يبكي يعني هو عنه له علم عليه. فقال عبد الله بن جريج إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يؤدي. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث وسرد شعبة قصته مع هذا الحديث. شعبة ذلك الحاضر ألوك مؤذن فلو كان عرض ثلاث حديث بس لهم القصة لها فيها لي لعلمت مدى ما بذله شعبة في طلب الحديث وفي تصحيح الحديث. قال أنا سألت أبا إسحاق الأديبي عن هذا الحديث قلت له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ إنما شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق كان مدلسا كان يدلس في الإسماء يعني عشان أوريك خطورة المسألة وليس شعبة نفس الدنيا وراء حديثنا خشية أن يكون أبا إسحاق دلسا. إيه معنى دلسه؟ تعالوا في الثلاث اللي هو صلاة النور بالظلام لسه يدور الداخلين في بعض يعني الظلام 100% فيقال فلان دلس أي فعل شيئا في الخفاء. فتجديد الإسناد خصوصا بقى اللي احنا بنتكلم عليه العلماء يعرفون يقولوا هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بالذات. يعني مثلا لا سمح الله أنا شيخ رمال ماشي وعندي أساليب أقول حدثنا فلان عن فلان وأنتم تلمذوا ماشي عرفت أنا بس فضل من الشارع كلام على المجاز وليس على الحديث. أنا مثلا في زمان الإمام أحمد ماشي مثلا يعني عشان من أصغر بس الإسناد سأقول حدثني وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن علقمة مثلا او عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قلت كده تحفظوا الاسمان ده ولا نكتبكم بقى في دلوان الجعوفات مطلوبين؟ هل عندنا ايه؟ فلا نطور الاسمان نجيب اسمان صغير. انا مثلا ضربت مع احمد قلت حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس. قلت كده غير اسمان صغير سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس اسمان مزاح. انا اللي قلت حدثنا سفيان. طب انت لما تيجي تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور ماشي. قال حدثنا سفيان ادي المذكور اهو خلاص ادي واحد. قال حدثنا ابن عيينه ادي اثنين. عن الزهري ادي ثلاثه. عن انس ادي اربعه. يبقى انت بينك وبين الرسول عليه الصلاه والسلام اربعه. انت تلميذي واخذت مني وثبت لقاؤك لي. وبعدين حصل لك ظرف سند فجبت عن المجلس بتاع النهارده. طب انا قلت في المجلس ده 10-15 حديث جلال وانت هاي. وانا بقى لا اعيد مجلسك فبتهرب من الحديث اللي بقوله. فانت لما رجعت من السفر سألت دماغي خدوا ايه؟ قالوا يا رب الله يعني خدنا 10-15 حديث جداد. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني؟ ولا ترويهم عن جميلك؟ عن جميلك ما انت ما حضرتش. خلاص كده؟ فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى دخلنا بقى بالدايره الحمراء. يعني مجدد لك الكتاب. إذا لم حدثني أتسمد زال عن رمضان. هيبقى أنت لا عشان تروي الأحاديث الكثيفة دي لابد أن تكون حدثنا أثنين عن المذكور. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس. يبقى بينا لو أنا بقول كام؟ يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة بقى بينك وبينه كام؟ خمسة. وفي العلوم ان هو انك انت تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان شوف هو عند المحدثين يسرقوا الاموال عشان الواحد منهم يعلى الضوابط. فيقوم يصعب عليك يقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام اربعه يبقى بينه وبينه خمسه. فيعز عليك المساله دي فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تسقط صاحبك وترويج عنه. خلاص كده يبقى نرجع بقى لتعريف التدليس. قال لك هو ان يروي الراوي اللي هو صاحبنا المثال عن تجربه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لانه كان غائب. التعريف واضح ولا مين فعوها؟ فده اسمه تدليس الاسناد. ولا اكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد تكتب الإسناد. الأول حق ثانية كان تعدي فقط واحد من الإسناد ويقول عن فلان. طب واحد يقول لما قلت ما يبقاش بدال ليه؟ نقول أصل كلمة عن فيها ثوب اتصال. يعني ده مثال كده وش في الانقطاع ووش الأمر في الاتصال. يعني أنا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه ينفع؟ حد ممكن ينثبت عليه ان الكلام ده كذب؟ دي كنت بصدر سبيلا لان جنانيها ميت سنة 728 واحنا بقى في القرن 13. لكن لو قلت عن ابن تيمية انه قال حد يقدر يبرر ولا يبصري كده بعين رضيف؟ ها؟ ده ليه؟ انت هتقول لي ازاي عن وش كتير او دخل اخد الاسماء؟ عندي ارجع عن كتب. خلاص كده؟ لان المطلق عن رجع. فالمدلس كان يوم ركبها وداخل بيها على مين؟ على المحدثين. ما تقدرش تقول له انت كذاب لان يقول لك انا ما قلتش حدثا. عشان كده اللي بيدلس ما عمره ما يقول حدثني أبدا، أنا حدثني اللي يكذبوه ويقولوا كذاب واستطاع أبوه، لكن كل يقول عنه. ولذلك انتم مثلا تقرأوا في الكتاب الحديث فلان ابن مدلس وقد عنعنه، كده قد عنعنه أي رواه بلفظ عنه عشان حجر للدفن. المهم ان ابو الحق مليك كان ممن يلبس الذئب الفارس. شعبه لم يحدث كان يكره التدليس جدا وسوس، وكان يقول التدليس ابو الكذب، وكان يقول لان اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان اتدلس، وكان يقول لان اجلي احب الي من ان اتدلس. طبعا العباره ظن انها خرج مره للتنكير، وإلا يعني لو كان لابد يدن ولا يدن شيء يدن، ها؟ لكن لا، المسألة قبل ليه؟ التنكير كقول الله تبارك وتعالى من شاء لا يؤمن ومن شاء فليؤمن. ده مش حرية الكفر، ها؟ مش حرية الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت على هذا غيري فإني لا أثبت على الجوهر. يعني لو ذهب لأبوك التصل لي بعيد المكان ما ينفعش. وتقول إبراهيم النخعي لما واحد جاي سأله عن العقيقة قال له الرب ولو بعصفور، مع أن العلماء شرحوا أن العقيقة لا تحل لا بالعصفور ولا بالبر ولا بالوز ولا بالكلام، إنما تكون مما من الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام. المهم أن شعبة كان الحديث النجيء على المدلسين، فمن حق كان المدلس هو ما كده منه أي حديث لما يسأله أنت سمعت هذا من سيدك ولا لا. فلما سمع هذا الحديث من ابي اسحاق ان تنعتاه العدلان مع الله فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب، يبقى اكيد عملها طالما غضب ودعس وسلفت بتاعه قال له غضبت اكيد عملها. فكان جالس في المجلس مع ابي اسحاق السبيعي ينتعر ابن كلاب، مصعب بن كلاب احد بين اصدقاء الجيران الحفاظ. كان ابو حازم الرازي يقول نسعون المصحف، يعني يعني المصحف يعني كما لا يوجد في المصحف نقطه زياده ولا فصل زياده ولا حرف زياده كذلك نسعر في حفظه. هو كالمصحف نسعون المصحف. فمسعر بن كلام لما لقى شعبه غضبان وبتاع، واول لما لقى ابو اسحاق غضبان وشعبه مصر يعرف سمع ولا ما سمع، قال له يا شعبه إن عبد الله ابن عطاء حي بمكة اخطف رجل. طب دفعه لندن فين؟ كان في البربر، فانت اخطف رجل لمكة. ومع دون طريقة دعوة رياض تحريك جمال ونحوش وعمر وبلغات وغيرت ينفر على وقت مكة، ها؟ هل انت قطعي تشكك؟ اخطف رجل لحد مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. المهم إن هو خرج من البصرة وذهب إلى مكة، فلقي عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا، قال له حديث الوضوء، قال له عقبة بن عامر يا سلام على الجرار، هو عن الوضوء ضد حديث واحد؟ أول ما يقول بحديث الوضوء من عقبة بن عامر ليه غلطة يعني؟ فهموها كده. قال له عقبة بن عامر قال له نعم سمعته من عقبة بن عامر قال لا لا دليل بقى الشغل بقى يبقى عملها أبو الحق دليل فقط لا. خلي بالك من عدد القاطفين من الإسلام. قال له لا إنما حدثني سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده مدني عن المدينة. قال شعبة فلقيت مالكا في الحج فقلت له حج سعد بن إبراهيم؟ قال ما حج العام. قال فقضيت نومك وتحللت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، ولكن حدثني زياد بن مسروق من عندكم خبر من البصره. قال فانحدرت الى زياد وانا كثير الشعر وجد الزياد. فقلت حديث الوضوء اسمعته من عمرو بن عامر؟ قال لا. وقال ليس من حاجتك. قال فما بد انه شلت يعني سينفعك. قال لي بتاخذ بضاعه جيده والاسانيد الطويله دينا فلا مش هينفعك. قالوا لا بد. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فترتسل وترتل ثيابك وتأتيه. قال لقد الحمام اغتسلت وغسلت ثيابي واتيت. قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبه بن عامر؟ قال لا. حدثني شهر بن حوشب. فقال له شهر عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر. لفتره واحده اربعه عده تسجيل بعينين والجعبه لك في الدنيا عشان ايه؟ حديث واحد. لو كل لو عشر ثلاث حديث عند شعبه كل حديث له قصه زي دي لوجب لنا ان نبذل لوجب علينا ان نبذل والبعد. نعم المحدثين عملوا ايه؟ حتى جمعوا الاحاديث من الاثار وصنفوها ووضعوها في الكتب وهيئوها. قال شعبة حديث أعرض ما نزل دمر عليه لا أصل له. والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آل ومال. لأن فيه فضيلة عظيمة. فتوضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فضل عظيم. طبعا لا يفوتني أن أنبه أن هذا الحديث صحيح لكن ليس من الطريق الذي انتهى الرجوع. بل الفضيله ثابته بحمد الله كما في صحيح مسلم. ولكن من طريق اخر ومن وجه اخر غير الوجه الذي وقع لشعبة ابن الحداد رحمه الله وانتهى. فتصور بها لما العلماء والمحدثون يشوفوا في الافاق ويصنفوا في الكتب ويرتبوها كما يعني ذكر السيوطي رحمه الله وهو بيذكر أهل الحديث والتصنيف من الكبر. قال وأول جامع الحديث والآثار ابن شهاب أن يرده عمر كان عمر بن عبد العزيز. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر باقتراضي. أول جامع للأبواب اللي هو باب الطهارة والقرابة المزكاة كمان ده الأبواب البحرية يعني أو الأبواب المتشابهة. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر باقتراب كفيه زين وريج وهسين المالكي ومعمر وولد المبارك. ولد المبارك هو ابن المبارك. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول والبخاري يعني على الصحيح على الطوالي في الصحيح أفضل. ومن يفضل مسلما سائلنا تسيبه وصنعه قد أحكما وانتقلوا عليه ما يسيرا فكم درى نحوهما نصيرا وليس تلك في أصح منهما وبعد القرآن ولهذا قدما. يعني ليس بعد البخاري مسلم أصح بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم. إذا العلماء الكبار كابن جريج وهشيم ومالك ومعمر بن راشد الحداني أبو معمر البصري أبو روة البصري وابن المبارك دول صنفوا على الأبواب. إنما أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم. واتفق العلماء ان البخاري افضل من مسلم وحديث اقوى وشرط انسن من مسلم رحمه الله لكن ليس بعد القران فقط من عليه الكتابات. اذا نظرنا الى طريقه جمع العلماء للحديث وتصنيف لهذا الحديث ووضع علم القواعد التي سهل الاعداء قبل الاصدقاء انه لم تتفسر اذهان بشر القط في امه من الامم الا في امه المسلمين عن مثل هذا العلم الا فيه. يعني جد فيها ذات مستشرق محترف على لسان واحد. قال ليفخر المسلمون بعلم حديثه انت عارف اصح اسناد عند النصارى للانجيل الانقطاع فيه 300 سنه، يعني انقطاع يخلص فيه قرون وامم، انقطاع من واحد واحد 300 سنه. احنا عندنا الانقطاع لو اي واحده يخلص الحديث. تعرف ابن معين؟ وابن معين ده حبيب رحمه الله عليه، حبيب يعني المستغلون بالحديث يحبون ابن معين. ابو زكريا، ابو زكريا بقى كان له قفشات حلوه كده، يدخل مثلا المجلس، تعرف المحدثين ده كانوا تعبانين ورايحين جايين ما بيناموش، فيعني لو واحد منهم عسله في المجلس تعسيله كده ونام نوم يبقى معذور ذنباه، يلف بقى يومين ما نامش. يقول ان ابي حازم الرجل والبيوت دخلنا مصر فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا. فكل شهر نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننسف ونصحح. فنقول ففي يوم من الايام ذهبنا الى درس شيخ فقالوا لنا مريض، قلنا فرصه ناكل فرصه بقى طالما المحاضره الشيخ هيبقى عندنا ساعه زمن نروح نشوفها وناكل بقى قبل اللي بنسينا فيه. فراحوا الى الطالب اشترينا سمك عظيم كبير. هم قالوا السمك لو راح الدار كان نوع الشيخ اللي بعديه جه. تركوا السمكه في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا ويكتبوا بتاع 3 أيام مش عارفين يقربوا من السمكه دي. قال حتى خشينا ان تفتت فاكلناها ليئه. قال لك وجع بطني ولا اختارت حاجه. وكذلك وكانها ميئه. فيش وقت طول النهار يلف. ورحلتهم كانت مديده وطويله. ابو حازم الرازي يقول انه دخل من الريف لنيسابور لخراسان للقدس للشام لمصر ورجع عدى على رجله 7,000 فرسه مديح على رجله. يبقى العداد بتاعه قالت كم مره؟ قال العداد كم مره لما يمشي 7,000 فرسه على رجله؟ قال ثم تركت العدل. ليه؟ حياته كلها لك برجله. فطبعا طول النهار برجله بتاع. فممكن واحد يجي المجلس يقعد جنب العمود بيسمع الشيخ ممكن ينام له شويه. ابن معين ده كان بيحب يصدق الحاجات دي. يوم جاي في مجلس كله عمال يكتب ابن معين ده ايه عمال يقلل بقى بطل ورايح جاي. ما هو بقى مطلب نفسه حارسا على حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. مطلب حياته للمهمه دي. فيقوم بقى ايه الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا عن فلان عن الاعمش. أم بص لقى واحد عين عند الأعمى كده وقال إيه؟ وقال نايم كده. خلاص؟ يكتب كده. لما وصلنا إلى الحديث الفلاني عند الأعمى نام فلان. خلاص كده؟ وما صحيهوش. نسيبه ينام وراح. نام له 5 دقائق 10 دقائق الشيخ قام قايل حديثين 3 4 5 وقام جاي في الحديث العاشر وقال عن الأعمى قام قايل إيه؟ بص كده قال الأعمى الحمد لله ما فاكرين حاجه. خلي بالك ان كفى 10 أحاديث بس من كده اللي جه عن الأعمى برضه صحي وهو بيقول عن الأعمى. خلاص؟ قال قايل عن الأعمى عن فلان ابتدى يكتب عن فلان يبقى يكتب اسناد غلط ولا لا؟ حط الفجر اسناد غلط على متن غلط ولا لا؟ على متن غلط. يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نام ده فاتوا 10 أحاديث، الحديث الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا. ينتظر بقى ان صاحبها بقى انا قاعد لقى الشيخ وعمال يحدث وحدثنا فنعمل ايه كذا؟ لم تسمع هذا. ليه؟ قال له انت كنت نايم. نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني، واذا ما كنتش مدفعني اصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الأعمش. تقول لي الثاني قلوك قاعدين معاك خلي واحد منهم يطلع ان الحديث الفلاني من رواية الأعمش عن فلان. تبتدي نشوف الحديث ده هو ما يلاقيهوش عند ولا واحد. يبقى دخل له حديث تعليق ولا لا؟ اسناد لسان ولا لا؟ اخذوا ابن معين لا او ام متاكدوا العمليه دي؟ كانت حياتهم كده. كانت حياتهم كده، مره احمد بن حنبل رحمه الله، وكان احمد بن حنبل واحمد معين مثال لرفقاء الطلب والاحبه بالله، وكانوا يعظموا بعض، يا ريت طلبه العلم يعظموا بعض، يحبوا بعض، ويستقبلوا الله لبعض. فكان احمد بن حنبل ينادي ابدا يحيى بن معين بن على الاطلاق، ولا يحيى ينادي احمد بن حنبل بن ابدا، انما كان يناديه بالكل. مره عرض على الامام احمد اثنان فيه رجل، فكان الامام عارف الرجل ده حاله ايه، كذاب ولا ثقه ولا مغفل ولا، فقال ليس ان ابا زكريا هنا. راح قال له وماذا تفعل به؟ قال ويحك انه يحسن هذا الشأن. شوف يتواضع له ازاي، مع ان الامام احمد امام كبير مقدم في معرفه النجاح وفي الحكم على الضراء، لكن لا يظلم حق يحيى ابي زكريا. فمر الامام احمد جاي كده، فلقى يحيى معين قاعد في ركن كده ومعاه صحيفه وعمال يكتب احاديث، كل واحد يقرب منه يكتب الصحيفه دي عشان مش فاكر اقرب يكتب ايه. فلما جاء الامام احمد قال ماذا تكتب يا ابا زكريا؟ قال اكتب صحيفه الاذان عن انس. فبني بن ابي عياد ده متروك الحديث، وكان شعبة من أشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه بكلام قوي. فبني بن ابي عياد لما شعبة كلم فيه، وانت عارف العلماء الربانيين اذا جرحوا رجلا فجرحه لا ينزل، اذا جرحوا واحد خلاص يفضل جرحه ينزل. عشان كده اياك ان تتعرض للعلماء الوطنيين اللي يتكلموا فيه، ولو واحد منهم يتكلم فيك هتفرض انك تقول لا قائله، فخلي بالك. فشعبه لما اتكلم في اذان، فاذان قال يا جماعه خليه يحل عني، لا خف عني، وراح اذان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيه معروف بقى، حماد يتكلم فيه والعالم كلها كجنبوه. فحماد بن زيد مرة طلع للصلاة فوجد شعبة رجل الدرجة فمكث من جانب الدرجة وقال له يا أبا بسطام، هي دي كوني شعبة أبو بسطام اللي هو الضخم الذي حدث عن الضخام بالحسين مآل، حدثنا الضخم عن الضخام أبو الخير شعبة الخير أبو بسطام رحمه الله. يقول قال له يا أبا بسطام ألا تكف عن أبان؟ قال له لا. قعد يقول له طيب عرفت وبتاع ابي حماد بن زيد امام كبير، قال له خلاص. فشعب قال له طيب سيبني كده ثلاث ايام استثير فيه. شوف بقى انا استثير فيه بقى لما اشوف حلوفه معاك ايه. بعد ثلاث ايام ابي حماد بن زيد قال لا استطيع السكوت عنه انه يكذب على رسول الله. وسكت عنه ولا جن ابدا ولا سكت عنه. المهم يا ابن ابي عزه له صحيفه عن انس كلها فاصله، كل التحديث بتاعته مضمون. فأبان اكتب أبان قدامك كده في الهواء كده، واكتب تحتها ثابت قريبة من بعضها ولا لا؟ قريبة من بعضها، بس ياما زمان كان الناجحين كتلتهم عفارين في يدك، دخلوا الحروف ببعضها والناس بتبقى عنده وقت بقى بيرفع الألم كده، كل شغل كده، انت عايز تسلم كيفاش اعرف ان ده غيرها ايه؟ ما انت عارف غيرها ايه؟ ويعرف الكلام ده الذي عامل عالم مخطوطات وعارفها بالذات الجماعه القدام. فثابت وابان وهم جالسين لما بيكتبها الكلام العفريت دي الملتزم زي بعض. طب ثابت عن انس، ثابت بن اسلم البناي، المع ارواع انس وهو ثقة ثبت حافظ جرير القدر، لازم أنسا أربعين سنة. خلاص يبقى لما يجي لك حديث ثابت عن أنس يعمل إيه؟ يديله بعضين حلوة على طول، تقول له اتفضل جواز مرور. ليه؟ ثابت عن أنس علامة الجمل. طب وأبان عن أنس؟ شوف بقى شوف الكلام، أبان عن أنس فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض. اذا ادمت ان الكلام ثابت يبقى الحديث الموضوع الثابت عرضناه وراء صحيح. فأم يحيى بن معين عمل ايه؟ ادت احسن حاجه عشان ابلغ احتمالي احفظ صحيح اذنت الله. فاذا جاء رجل فحرص اذن وخلاها ثابت وحاول ان يمرر علي الحديث وخليها بنعه اقول له كذب، بل هذا عن اذان عن انا مش عن ثابت عن انا. فالعجب انهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ولهم في ذلك اعاجيب. يعني افنوا اعمارهم في وضع الاسس وقواعد هذا العلم. فمن عجب ان الشهر الماضي طبعت امراه قالوا لي انها طبعت في التلفزيون والجنه بتحط في مجله، قالت ان العلماء السقاط. ما امراه واخد بالك، العلماء السقاط قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط. احنا الحقيقه الحديث لم يصح. شوف الغفل وشوف الهوان. عشان بقول لك ان جمعيه نصر الحيوان لها سلطه اقوى من لجنه كبار العلماء، لان عندنا لجنه كبار العلماء. المراه تطلع تقول هذا الكلام في بلد الازهر ولا تحاسب. ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ يعني بلغ الهوان الى لدرجه ان المراه تختلف علم الحديث، مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. ففي امرأة تذكر في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة خط محدثة بمعنى النقل من امرأة ناقدة، يعني تعرف الفحل والضعيف. أكثر يعني ما تحرزه امرأة إنها تحرز رواية الكتاب. يكون عندها سند، أخذت جزء، أخذت جزء، أخذت مش عارف إيه، وطولت بس كده. لكن تتكلم بالأسانيد وتقول هذا صحيح ولا زي الكتاب ولا في جزء ولا مش عارف إيه، الكلام ده يتكلم الكلام اللي بتعمل سواه. واللي اتفرج عليه فضحى عشان برضه ما يعرفش مننا. لكن هذا العلم، علم الحديث ونقل الاساليب والتذوق والملل والكلام ده، هو علم الذكران من العالمين. فلما يطلب من الهوان ان امراه تتكلم وتقول ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فمن عارفين جابوا الحديث دي كلها ليه؟ فعلم الحديث يا جماعه الدروس، هذه الدروس التي ندرس فيها، القصد منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار، وذلك عن طريق الاسناد. بنقرا الاسناد، اسناد البخاري سواءً صحيح، ثم نذكر لطائف الاسناد والصنعه الحديثيه اللي البخاري استخدمها في الاسناد بتاعه. ومن مميزات هذه الطريقه انها تنمي ملكه الاستنباط عند طالب العلم أكبر من طريق الدراسة في التكلم على الكتب الخير معاصرة. يعني مثلا تيجي تدري عايز تدرس يقول لك ندرس منار السبيل، أو ندرس مثلا المغني المجموع، ندرس أي كتاب من دون الفقه المصنف. تبص زي بس تسأله في أين رابط الوضوء 1-17-19 مثلا. طيب تجيب له مسألة جديدة تقول له هل عندك دليل عليها؟ يقف محتار. ليه؟ لانه لم يتمرن على التعامل مع الدليل، انما حفظ الاحكام الفقهيه المجرده من الكتب. لا، انا اقول لك لا، انا هجيب لك حديث وهعرفك ازاي تطلع منه الاحكام للمنهاج، وازاي تغوص وتطلع المعاني والفوائد والفرائض. فاذا اتمرنت وعرفت ازاي تتعامل مع الدليل، اول ما اجيب لك حديث جديد خالص واقول لك طلع لي الفوائد اللي فيه، ابتدي انت بقى التدريس تطلع لي الفوائد لوحدك. فاذا عرضت لك مساله من مسائل اللوازم الجديده تقدر تجيبها من اي حديث من الاحاديث اللي انت اتمرنت، عرفت ازاي تطلع الاحكام من الادله التفصيليه. ثم من اعظم الفوائد وبها نخدم هذا الدرس، ان دراسه السنه تجعل انتماءك لصاحب الكلام قويا. شوف لما تدرس مختصر من المختصرات بيصبح مقرر عندك لا تستطيع ان تخالفه ولا تخالف اصوله. يعني مثلا بدا حياته كلها مثلا بدراسه مختصر ابن الحاجب، يبقى اي شيء يقرره ابن الحاجب يبقى هو الحق. فيما بعد بقى لو حد قال ابن الحاجب يبقى لا ابن الحاجب هو الصح. ليه؟ لان اول ما فتحت عينيك فتحتها على ابن الحاجب. لا احنا بقى نقول لك اول ما تفتح عليك هتفتح على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. كل حاجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى صار عندك ايه؟ انتماء. صار عندك انتماء. اول ما حد يقول حاجه كله في حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. وده هيفيدك زي ما قلنا في مساله الانتماء. يعني كان بعض علماء العربيه ممن فسر اللغة العربية وعرف نصائحها سئل عن مسألة في اللغة فأجاب عنها بإجابة طويلة حتى انبهر السائل وكان من علماء اللغة أيضا. فلما أنهى العالم جوابه قال له كيف تعلمت هذا العلم ومتى؟ هنا التغوص على هذه الدقائق متى حصلت هذا العلم؟ فأنشأ بيتين للمجنون. قال تعلمت ليلة وهي بعد صغيرة ولم يبدو للأسرار من سجيها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. يعني بيقول أنا تعلمت وتعلقت بالعلم العربية وأنا صغير زي ما قيس تعلق بليلى وهي صغيرة. فكبر حبه لها حتى صار هكذا، وكذلك كبرت معرفتي باللغه حتى صارت هكذا. فالقصد ان انت اثير الكتاب الذي فتحت عليه عينيك. يبقى اذا كيف بقى الانتماء لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام والعصبيه تكون له عليه الصلاه والسلام وليس لاي عالم من العلماء. بقيت نصيحة أخيرة وهي موجهة لطلبة العلم. أقول لهم كلما حشوت ذهنك وأنفقت وقتك في فضول الكلام وفضول العلم راح عليك رب العلم. أنت طالب علم لا تنشغل الا بالعلم. لا تقول الشيخ الفلاني بيفهم ولا الشيخ العلاني ما بيفهمش ولا الشيخ الفلاني فكرته كذا ولا نعته كذا. اذا نصبت نفسك حكما بين المشايخ لا تحصل علما ابدا ولا تفلح. انشغل بالعلم بعد ما تصير لك ملكا ويصير لك نفس ويكبر معك الانفاق تكلم اذا شئت. من اعظم ما سنحصله من هذه الدروس في علم الحديث ان تتخلق بخلق اهل الحديث في الواقع. شوف يا اخي اذا بحصل جزء حديث عمال يقول صاحبه ضعيف وهو كذاب في نقله كذاب مع علم عملي اخر احاديث يقول لك هذا الاسناد صحيح وضعيف وابن نافعه ضعيف والحجاج بن منصور ضعيف والجدير بن سعد ضعيف ويقوم واخذ كلام كذب نقله لفلان الفلان. احنا لو كان بنرجع من حديث الوحي هنحطه في دواوين الضعفاء والمدروسين. يبقى نحن لم ننفذ الواقع الحديث في الواقع. اكبر فائده تستفيدها من علم الحديث ان تكون دقيقا في نقلك. مستنفر بالكذب او بالسيادي مثلا او متهيألي الكلام كله لا ينفق عند المحدثين. يبقى نحن نحرص من خلال هذه الدروس على ان نجعل الحديث منهج حياه مش مجرد علم اكاديمي او مصطلح حديث نتعلمه. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.